قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق، وهذا نصه. قال رحمه الله تعالى: فصل. اختلف أهل الأرض في كلام الله عز وجل، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود، أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره، وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم، والهجر والفحش، وأضداده كل عين كلام الله عز وجل القائم به، كما قال عارفهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه وكلام الله. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة، أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فأما أن يكون مباينا للعالم فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات وجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا، ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيقه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به الشريعة، ولا يمكن أن يقر برب ولا يمكن أن يقر ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل، فثبت أنه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. صلى الله العافية. الآن المصنف بعد أن انتهى من كلام مواقفهم إجمالا في باب الصفات والقدر وغيرها، عقد فصلا لبيان مذاهب الناس أو المخالفين بالذات في القرآن، وهم سبع طوائف. بعد أن عرفنا فيما سبق وتقرر أن الكلام ما هو؟ أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، سواء منه المتلو بالألسن أو المحفوظ في الصدور أو المكتوب في المصاحف أو المقروء، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. يتضمن كم أمر؟ ستة أمور. الأمر الأول أنه كلام الله، القرآن كلام الله. ثانيا أنه كلامه الذي تكلم به على الحقيقة، فهو له يعني غير مخلوق بل تكلم به فهو صفة له. ثالثا أنه كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين بأي حال من الأحوال. رابعا أنه لا يعطل ولا يؤول. خامسا أنه يعني يثبت على الوجه اللائق بجلال الله. وسادسا أن كيفيته يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ويتضمن أيضا أمورا لا بد منها: الإيمان بلفظه ومعناه، وأن كله كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. وثانيا، سواء قلنا إنه مقروء أو متلو أو مقروء أو محفوظ في الصدور أو مكتوب في المصاحف، كل ذلك لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى، لا يتغير. وقد تقرر هذا فيما مضى فلا نطيل الوقوف عنده. بقي أن يقال إن الحبر والورق هو المخلوق، أما الشيء المكتوب هو كلام الله، الشيء المقروء هو كلام الله، الشيء المسموع هو كلام الله، الشيء الذي تكلم به بحرف وصوت هو كلام الله، معناه أيضا لفظه ومعناه كله كلام الله. هذه الأمور يجب أن نعيها وعيا جيدا حتى لا تدخل علينا مذاهب هؤلاء القوم الذين سيسردهم المصنف نقلا عن ابن القيم رحمه الله في ماذا؟ في الصواعق وفي شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وهذا مختصر من كلامهما رحمهم الله. إذ كل من جاء بعدهما لا شك أنه إما أن يكون ناقلا عنهما أو يعني ذاكرا خلاصة أو معنى ما سطراه رحمهم الله، فإنهما قد أبدعا في هذا الباب وكتبا في الذب عن العقيدة ما لا يعد ولا يحصى. هذا الذي ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة. بقي أن نذكر مذهب الطوائف على ضوء كلام المصنف. الطائفة الأولى الاتحادية، أصحاب وحدة الوجود، ابن عربي وأضرابه، وابن الفارض والحلاج وابن سبعين وغيرهم من أئمة الضلال. فإن هؤلاء يقولون إن القرآن وغيره مما تكلم الله به نعم هو كلام الله، لكن يدخل في هذا أن كل شيء من حق أو باطل هو كلام الله، فهو ظاهرهم يدل على الإثبات، ولكن عندما يفصلون لو قلت لأحد منهم هل تثبت أن القرآن كلام الله يقول لك نعم. طيب على أي وجه؟ على أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، فالقرآن والشعر والنثر والحق والباطل والكفر والضلال كله عندهم كلام الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال شيخهم وطاغيتهم المؤسس ابن عربي كلمته بيته المشهور: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. لماذا تقرر عندهم هذا المبدأ؟ هو امتداد لمذهب الجهمية، إلا أن الجهمية سلكوا مسلكا آخر. فالجهمية يعني لما تقرر عندهم أن الله في كل مكان وأنه ليس في العلو وأنه وكما تقرر عند بعضهم أنه موجود بشرط إطلاق الوجود في الذهن دون أن تكون له حقيقة في واقع الأمر، لما تقررت هذه القاعدة عندهم وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لزمهم أحد أمرين: إما أن يكون معدوما وهذا هم يفرون منه، يريدون أن يفروا منه، يقول لأن هذا هو لازم كلام الجهمية، هو لازم كلام الجهمية. وإما أن يكون موجودا وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الواقع، وهذا أيضا كسابقه نتيجته العدم. وإما أن يكون موجودا في كل الوجود، وهذه عقيدة من؟ أصحاب وحدة الوجود ابن عربي وأطرف، وهذا هو الذي تقرر عندهم. فكما أن الموجود هو عين المخلوق، الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، كذلك صفاته هي صفات الخالق، فبنوا عليها هذه العقيدة الفاسدة، وهي أن كل صفات صفاته، كل كلام كلامه، كل سمع سمعه، كل بصر بصره، كل حركة حركته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء الملاحدة الكفرة يعني جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، ولذلك يقول قائلهم أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، بمعنى أن كل شيء هو وكل وهو كل شيء، أن كل شيء هو وهو كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك وقعوا في هذا الداء العضال الخطير الذي خلاصته أنه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، إذ الكل واحد. ولذلك قال قبلهم بعض غلاة المتصوفة لمن قال سبحان الله، كما نقل الغزالي من خرافاته التي نقلها في الإحياء، عندما نقل عنهم أنه عندما قال سبحان الله قال لا تقل سبحان الله، لأنك حينئذ قد سبحت نفسك، قد سبحت نفسك. ولذلك يقولون سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أستغفر الله، تعالى الله عما يقول الملحدون والضالون والفاسقون والفاجرون علوا كبيرا. فهل هناك كفر أعظم من هذا؟ يعني فرعون أنكر وجود الرب تبارك وتعالى، لكن ما ادعى أنه هو كل شيء، وإن كان قد قال أنا ربكم الأعلى، وهو في قرارة نفسه يعرف أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأكرر التحذير الذي سبق أن كررته من خطورة كتب ابن عربي وأضرابه كما يسمى بالفصوص وما يسمى بالفتوحات الإيش المكية، وهي الإيحاءات الشيطانية وما فيها من تلبيس وضلال، فانتبه لهذا. هذا المذهب يقتضي أن الخالق هو عين المخلوق، وأنه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإذا كان الأمر كذلك فالكل خالق ومخلوق. ولذلك يقول هذا الخبيث إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، يزعم أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى إيش إلى الحقيقة. إذ الشريعة عندهم، إذ الإسلام عندهم قسمان، شريعة وحقيقة. الشريعة عندهم علم العوام، والحقيقة عندهم إيش علم الخواص. فالشريعة عندهم يعني القرآن والسنة والحديث والتفسير والفقه والتوحيد، وهذه العلوم علوم الشريعة بما تتضمنه من عبادات وأحكام وآداب وأخلاق، هذه عندهم علم من؟ عند العوام. هذا علم العوام، يعني علمك علم الرسول وعلم أبي بكر وعمر وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي وغيرهم، هؤلاء هذا عندهم علم الإيش؟ علم العوام، لكن هم وصلوا إلى العلم اللدني وهو الذي يسمونه علم الخواص، وهذا يزعمون أنه متى وصل إليه المرء سقطت عنه ماذا؟ التكاليف الشرعية. وهذا المذهب موجود إلى هذه اللحظة، بل كنت في إحدى البلاد الإسلامية فرأيت رجلا لا يصلي، وهو رجل كبير السن قد بلغ من الكبر عتية، عمره حوالي 85 أو 90، هو وعجوزه وكلبهما عندهما في البيت. سألنا قلنا له أنت مسلم؟ قال نعم. كيف؟ قلنا كيف لا تصلي؟ مسلم لا بد أن يصلي. قال لا، أنا الشيخ يتحمل عني جميع التكاليف، الصلاة والصوم والحج، خلاص ما يحتاج أني أعمل شيء. قلت له من قال لك هذا؟ لا هذا علم لا تعرفونه، قلت الحمد لله الذي جعلنا لا نعرفه. فبقي الرجل نصحناه ولكن أصر، ورحلنا منه عنده، قضينا قرابة شهرين وأنا وهو يسكن في الدور الذي أسفل منا، وهو مصر على ترك الصلاة بدعوى أن الشيخ يعني يتحمل عنه أن رفعت عنه التكاليف. ويوجد الآن طاغية في جنوب إحدى البلاد الإسلامية العربية، هو من دعاة مذهب ابن عربي هذا، وآخر في لندن من هؤلاء الطواغيت من شيوخ الطرق الضالين المنحرفين، أيضا ما زال يضلل الناس بمنهجه الفاسد ويعيش في بلاد الكفر، وغيرهم وغيرهم كثير من رؤوس الإيش؟ من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. الخلاصة أن هذا الكلام لا يحتاج رده إلى ردود يعني علمية واضحة، يرده العقل والفطرة. يعني أنت لو قال لك فضلا تعالى الله عمي، لو قال لك فلان الآن أنا أنت وأنت أنا، ماذا تقول عنه؟ أو أنا هذا الميكروفون والميكروفون هو أنا، ماذا تقول عنه؟ ها؟ يقول إنه لا، المجانين أفضل منه، يعني المجانين أفضل منه، ولذلك جعلوا كل شيء هو، حتى ما لا يليق ذكره وما يجب أن ينزه الله عنه، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وهؤلاء الأصناف أخطر من اليهود وأخطر من النصارى وأخطر من الشيوعيين وأخطر من الهندوس وأخطر من البوذيين وأخطر من جميع الكفار. لماذا؟ لماذا؟ هم يدعون الإسلام الآن، فلماذا قلنا هم إنه أخطر من هؤلاء؟ لأنهم يتلبسون بالإسلام، أولا لأنهم يتلبسون بالإسلام والإسلام يلعنهم، فالذي يظنهم يظن أنهم يراهم يظن أنهم مسلمين ويخالطون المسلمين ويعاشرونهم ومختلطون بهم. والأمر الثاني أن قولهم هذا ما قال به حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى ما قالوا بهذا القول. اليهود والنصارى يعتقدون أن الله، وإن كانوا قد اعتزوا قضية الأب والابن وروح القدس، لكن مع ذلك هم يعتقدون أن الله هو يعني فوق كل شيء، ولذلك هؤلاء أخطر لكونهم يعيشون بين المسلمين وتسمون باسم الإسلام. فهذا أمر ترده العقل، يرده العقل السليم والفطرة السليمة والفطرة المستقيمة، فلا يحتاج إلى يعني ذكره يكفي عن ماذا؟ يكفي لرده، ذكره يكفي لرده، لأنه أخص من كلام المجانين، يعني قول ساقط في منتهى السقوط. صلى الله العافية والسلام. نعم فضل. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فائض من العقل الفعال على النفوس الفائض الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منهم. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوة: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك تعبير التعبير فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول ما يعجز عنه غيرها فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها لا ما يعجز عنه غيرها ما يعجز عنه غيرها وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول شكل المعقول شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور بالمعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا ربما قويت هذه القوة على أسمع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصورة العقلية لغير الرائي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المبين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته، العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله. هذه الفرقة يعني قريبة من سابقتها، لكنها يعني ما جعلت الخالق عين المخلوق ولا صفة الخالق هي صفة المخلوق، وإنما بنت ذلك على مبدأ فاسد. فالكلام عندهم هو أمر يفيض من العقل الفعال إلى النفوسية. العقل الفعال عندهم هو الرب، والنفوس الزكية عندهم من؟ الرسل. وهذا الفيض هو القرآن، فهو كلام الله في الوقت نسمونه كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذلك أنهم ينطلقون من ثلاثة أسس. أولا فهمنا ماذا يعتقدون. عندهم الإله هو العقل الفعال، هذه طريقة أرسطو وأفلاطون وجالينوس وغيرهم، وقد شاركهم من اللي يسمون الآن بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد الحفيد والكندي والفارابي وغيرهم ممن نفتخر بهم الآن ونسمي مدارسنا بماذا؟ بأسمائهم، وهم من رؤوس الطواغيت. فسلكوا مسلك أرسطو ومسلك غيره من الفلاسفة، وهم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم الفلاسفة المشاؤون، يسمونهم الفلاسفة المشائين. لماذا سموا الفلاسفة المشائين؟ المشيئة. أحسن، لأنه كان يملي عليهم أفكاره وهو يمشي وهم يمشون خلفه، يطوفون حول شيء معين أو في ساحة معينة ويملي عليهم ماذا؟ زبالة فكره، والتي سطرت بعد ذلك وجعلت وسميت بماذا؟ بالفلسفة. ومن المصائب العظام أن الآن يطلق عليها فلسفة الإيش؟ الإسلامية، وتدرس في بلاد المسلمين هي وعلم الكلام بدلا من التوحيد، تدرس في أكثر جامعات الدنيا إلا في جامعات المملكة ولله الحمد، فلا يلتفت إلى هذه الزبالات، وإنما يدرس توحيد السلف وفق الكتاب والسنة. أما لو نظرت إلى أي جامعة أخرى من جامعات المسلمين كلها تدرس هذه الفلسفة والمنطق وزبالات اليونانيين والهنود وغيرهم، ويسمونها فلسفة إيش؟ إسلامية، وإن كانوا يعني يقولون الفلسفة بمعنى الحكمة، لكن هم نطقوا بشيء من الحكمة ولكن لا يعدل شيئا بالنسبة لما صاحبها من النقمة. كيف يعني؟ كونهم ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى ويقولون الرب هو العقل الفعال، هذا العقل الفعال مجهول ليس له حقيقة في الوجود، يفيضه العقل الفعال على من؟ على أصحاب النفوس الزكية يعني الرسل، لأن الإله عند الفلاسفة إما أن يكون العقل الفعال أو علة العالم أو أصل وجود العالم ونحو ذلك مما من تسمياتهم المعروفة عندهم. فجعلوا هذا القرآن هو ما أفاضه العقل الفعال على النفس الزكية يعني الرسل. طيب هذه النفوس الزكية تمتاز بثلاثة أمور، يعني لا يحوون ثلاثة قوى، ثلاثة قوى. قوة ماذا؟ الأولى قوة التصور، والثانية قوة التخيل، والثالثة قوة التعبير. ماذا يقصدون بهذا؟ قوة التصور إذا أفاض العقل الفعال هذه المعاني على النفوس الزكية تخيلت أمورا، وهذه التخيلات تخيلات الوهمية، أنها ترى ملائكة وترى جن وترى وترى وترى جنة ونار وإلى آخره، نتج عن هذا التخيل مع زكاة النفوس كما يدعون التعبير بتلك الأساليب وبذلك الكلام الذي يسمى إيش؟ القرآن، الذي يسمى القرآن عندهم، وهو في الحقيقة عندهم ليس كلام الله عز وجل، وإن كانوا يسمونه بتعبيراتهم العامة كلام الله تبارك وتعالى، وهو هذا الذي يفيضه. إذن مر القرآن بثلاثة مراحل. أولا تصور، يعني تصوروا في أذهانهم هذه الإفاضة التي فاضت من العقل الإيش؟ الفعال. بعد هذا التصور تخيلوا أنهم يكلمون من؟ الملائكة الذين ينزلون بالوحي، لأنه حتى الملائكة عندهم لا يؤمنون بهم، لا يوجد شيء اسمه إيش؟ ملائكة عندهم. بعد هذا التصور ثم هذا التخيل نتج عنه ماذا؟ التعبير بأساليبهم وذكائهم وقوة إدراكهم وزكاة نفوسهم وقدرتهم على الإقناع، أوجدوا هذا الذي يسمى بالقرآن، فصار هو نتيجة لهذه العملية التي مرت بهذه الإيش؟ المراحل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا أيضا في غاية من الفساد، إذ مفاده أنه ليس ثمة رسل وليس ثمة إله وليس ثمة قرآن وليس ثمة جنة ولا نار. ثم قالوا إن المقصود من الشريعة من تشريع الصلوات والأحكام وتحريم الحرام وتحليل الحلال، المقصود من هذا من أجل أن تزكو النفوس، وإلا فلا حرج من ارتكاب الحرام أو ترك الحلال، لأنه لا ثواب ولا عقاب، إذ أن تلك الأمور أمور تخيلية لا حقيقة لها بواقع الأمر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه عقيدة ابن سينا وابن رشد وغيرهم من والفارابي وابن سبعين وغيرهم من أئمة الضلال الفلاسفة. وهناك تداخل أحيانا بينهم وبين من؟ وبين الاتحادية. لذلك الفارابي وابن سبعين يقولون بالأمرين، وكذلك ابن عربي أحيانا يقول بالأمرين، لكن أكثر ما اشتهر عنه ماذا؟ أكثر ما اشتهر عنه هو القول بوحدة الوجود. تعالى الله عما يقول الفريقان علوا كبيرا. وهذا أيضا كسابقه، يعني معنى ذلك أن القرآن والرسول والرسالة والأنبياء والملائكة واليوم الآخر والجنة والنار وما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين في النار، كل هذه تخيلات لا حقيقة لها، وإنما قصد بها إصلاح الناس حتى تصلح أمورهم وتقل مشاكلهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقاويل. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم. يعني الآن يذكر مذهب الجهمية والمعتزلة لأنه لا فرق من حيث الصفات بين الجهمية والمعتزلة، وإن كان المعتزلة يثبتون أسماء جوفة لا معاني لها، لكن عموم إنكارهم للصفات هم على حد كلام المعتزلة. الجهمية والمعتزلة لا فرق بينهم. فماذا قالوا في القرآن؟ يعني بعد أن اتفقوا على أنه مخلوق اختلفوا في نوع هذا الخلق، فالفرقة الأولى قالوا إنه ماذا؟ إنه جسم. هذا الجسم أيضا اختلفوا فيه فقالوا كل مخلوق شيء، والشيء لا بد أن يكون جسما، فكلام الله جسم خلقه كما خلق سائر المخلوقات، كما تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يا إخواني لا تتهاونوا بهذا الأمر وتظنون عندما يدرس هذا الأمر ويردد أنه غير موجود. هذا ما يقرره كثير من المنتسبين إلى الإسلام الآن، ولا أدل على ذلك مما نقله عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي هو بريء منهم ومما نسبوه إليه. فالقول الأول قالوا إنه ماذا؟ جسم، لأنه شيء، إذ أن كل شيء مخلوق فهو مخلوق وهو جسم، يعني لم يفرقوا مثلا بين الصفة وبين الموصوف، فجعلوا العرض جعله ماذا؟ جسما، جعلوا الصفة جسما، وحينئذ لم يفرقوا بين الصفة والموصوف. ولذلك بعضهم قال إن الصفة عين الموصوف، وقال بعضهم بالترادف كما سيأتي تفصيله. نعم. والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع. أعد. والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. كلام أبي الهذيل العلاف ومعه أبي إسحاق النظام يفرقون بين كلام المخلوق وكلام الخالق، فعكسوا جعلوا كلام المخلوق عرض، يعني صفة، عرض معنى صفة، يعني حركة، عبارة عن حركة يتكلم بها المخلوق، فالشيء الصادر منه هذا يسمى حركة ويسمى عرض. كلام المخلوق يقولون لا، هذا جسم خلقه الله في مكان معين ثم اختلفوا في هذا المكان، منهم من قال إنه بث في كل مكان، ومنهم من قال إنه خلق في المكان الذي ثبت فيه، وأن هذا الذي يتكلم به بصوت مسموع أنه كلام الله، الله خلقه كما قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة ثم سمع الكلام من نفس الإيش؟ من نفس الشجرة التي كلمت من؟ موسى عليه السلام، فكأن المتكلمة هي الشجرة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. أو جسم خلقه الله في الشجرة، وهكذا قالوا في القرآن أنه جسم مسموع، يعني مسموع من المكان الذي خلق فيه أو من الجهة التي خلق منها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق. يعني ما الفرق بين كلام النظام وكلام أبي الهذيل؟ ها؟ كلام النظام يحدد مكانا واحدا، وأبو الهذيل يعني نسبه إلى عدة أماكن، قال في مكانين، وفي رواية عنده أنه أكثر من مكانين. نعم. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله، وأنه عرض، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. هذا تناقض، قالوا إنه مخلوق ولكنه ماذا؟ عرض، يعني حركة، يعني صفة، لكن هذه الصفة مخلوقة، يعني اعترفوا بأنه صفة، لأنهم يجعلون الصفات إيش؟ يسمونها أعراضا. لكن هذا العرض عندهم متى يوجد؟ يوجد عند التلاوة أو الكتابة أو الحفظ، فإذا قرئ وجد، وإذا تلي وجد، وإذا كتب وجد، وإذا لم يكن شيء من ذلك فهو معدوم، فهو عرض يوجد عند القراءة أو الكتابة أو الحفظ، عند التلاوة أو الكتابة أو الحفظ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني في الجملة هو صفة، لكنها صفة ماذا؟ مخلوقة، صفة مخلوقة، وتوجد بوجودها عند القراءة والكتابة والحفظ. نعم. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره، وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. هذا قريب من القول الأول، اتفقوا على أنه عرض مخلوق، اتفقوا على أنه عرض مخلوق، لكن الأولين اللي هم الفرقة الثالثة يقولون إنه مخلوق ويوجد بوجوده حال القراءة أو الحفظ أو ماذا؟ أو الكتابة. هؤلاء يقولون لا، موجود في أصله الذي خلق فيه. طيب وإذا تلي وإذا قرئ ماذا يسمى؟ فكأنه غير موجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هذه عكس الماضي أي عكس، يعني أولئك يقولون عرض يوجد بالتلاوة والكتابة والحفظ، هؤلاء يقولون عرض، يتفقون معهم على كونه عرضا ولكنه لا يوجد لا بالتلاوة ولا بالكتابة ولا بالحفظ، يعني كلام غير مفهوم، كلام إذا تأملته ليس له معنى، ليس له معنى البتة. يعني كيف يكون عرض وغير مخلوق، كيف يكون عرض وغير مفهوم وغير مقروء وغير مكتوب. نعم. الفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء، وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. هذا القول يتفقون مع الثالث والرابع من حيث أنه إيش؟ عرض. ويتفقون معهم أن على أنه عرض إيش؟ مخلوق. إلى هنا متفقون. افترقوا بماذا؟ بالتقسيم هذا، بنسبة الكلام إلى قائله أو إلى تاليه أو إلى كاتبه، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني أولئك يقولون هو فعل لله من جهة كونه مخلوقا، وهؤلاء يقولون لا ينسب إلى الله لأن الله ليس محل للحوادث كما يزعمون، وإنما ينسب إلى كاتبه أو قارئه أو حافظه، فهو فعل للحافظ أو فعل للكاتب أو فعل للقارئ. يعني الأولين يقولون هو صفة قائمة بذاتها مخلوقة سواء وجدت كتابة أو حفظا أو قراءة، وهؤلاء يقولون ماذا؟ يقول لا تجوز نسبته لله، لا يقال إنه كلام الله، وإنما ينسب إلى كاتبه أو قائره أو قارئه أو حافظه. على كل حال أشياء يعني بس من باب الاطلاع على هذه القضايا، وإلا فهي تفاصيل باطلة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. هذا يختلف عنهم جميعا، وإن اتفق معهم في كونه عرضا مخلوقا، يتفق معهم في كونه عرضا مخلوقا، لكن يقول إنه ماذا؟ يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، يعني حيثما تلي وقرئ فهو عرض ومخلوق، ويمكن أن يوجد في أماكن كثيرة غير التلاوة، يعني أوسع من كلمة التلاوة والقراءة والحفظ، يعني أنه يوجد في أماكن كثيرة ولم يحصروا تلك الأماكن. أما أولئك حصروه عند القراءة أو عند ماذا؟ أو عند الحفظ أو عند الحفظ أو عند الكتابة. نعم. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطرة من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته. فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فاعلا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمها، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه وتعالى ليس برب العالمين ولا إله فضل أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. هذا انتهى بهم إلى هذه الحال، وهو كونهم يعتقدون هذه المعتقدات المتنوعة، أولا لأن كلامهم من مبني على كلام الفلاسفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وثانيا أنهم يرون أنه ليس هناك رب موصوف بصفات، فالرب عندهم مجرد عن الصفات. فإذا جرد عن صفة الكلام مثلا، الكلام هو الذي يعني ينتج عنه ماذا؟ الأمر والنهي وقول كن فيكون والتشريع والوحي والقرآن الزبور والتوراة والإنجيل وكل شيء. فإذا طردنا هذا الكلام على قاعدتهم هذه الفاسدة، إذن ما بقي رب يعبد، لأن من لا صفات له فإنه لا وجود له، من لا صفات له فإنه لا وجود له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نقف على إيش؟ مذهب الكلابية الرابعة. مذهب الكلابية الآن نقف على مذهب الكلابية الذي هو أساس مذهب الأشاعرة في صفات كلام الرب سبحانه وتعالى، بعد أن انتهينا من كلام من مذاهب الجهمية والاتحادية والفلاسفة.